بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في شرح قوله: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكذب فيما ادعى فهو ختام الرشد بالاتفاق وافضل الخلق على الاطلاق. لقوله محمد صلى الله عليه وسلم: خاتم الرسل فلا نبي بعده. يقول للبخاري ومسلم هذا لفظه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون أي في الزمن آخر الأمم، الأمة الإسلامية آخر الأمم. بهذا دليل على أنه لا نبي بعده، لأنه نبي آخر الأمم، فهذه الأمة ليس بعدها أمة إلى يوم القيامة، ليس بعدها الأمة لها نبي يتبع. نحن الآخرون ونحن السابقون أي إلى فضل الله وإلى الجنة، والذين يدخلون الجنة قبل الأمم يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، أي لكن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا يعني اليهود والنصارى وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا أدان الله له، يعني يوم الجمعة كتب علينا تعظيمه وفرض علينا عبادة خاصة فيه كسرة الجمعة. قال: فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، وفي رواية: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. فنحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، يقضى لهم بدخول الجنة قبل الخلائق. شاهد من هذا الحديث في ختم النبوة أننا الآخرون من أهل الدنيا، فأمة الإسلام آخر الأمم، فلنحيا شريعتها، فلا يمكن أن يبعث نبي ينسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إذن آخر النبي. وفي صحيح البخاري في غير موضع من صحيحه من طرق ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. نسبة أجل الأمة بالنسبة إلى ما مضى من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، بمعنى لو كانت الدنيا يوما من الفجر أو من الصبح إلى غروب الشمس، فعمر الأمة هو من المغرب إلى العصر إلى المغرب، من العصر إلى المغرب، بمعنى أننا في آخر الزمان، وأنه كلما مضى جزء كلما اقترب يوم القيامة. ولا يستفاد من ذلك تحديد أجل محدد للقيامة، لأننا لا ندري على وجه الجزم واليقين كم كان أجل الأمم من قبلنا، وخصوصا أن المثال هو نسبي ما بين الأمة وبين اليهود والنصارى، تناسب ما بيننا وبين اليهود والنصارى، وأما ما عاشته البشرية قبل ذلك فالله أعلم به، البشر عاشوا مدة طويلة، لكن هذا أمر نسبي بالنسبة إلى أمر اليهود والنصارى، ومدة بقاء اليهود والنصارى أيضا غير معلومة على وجه القطع والجزم، النصارى معلوم شأنهم، ولكن بالنسبة إلى عمر أمة موسى صلى الله عليه وسلم وعمر اليهود فغير مجزوم. كما أن الأمر تقريب، أقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس يستدلوا بهذا الحديث على تحديد أجل معين لابد أن تقوم الساعة قبله، يقول مثلا أن المدة مدة الحرارة 600 وضبعا 20 سنة من زمن عيسى صلى الله عليه وسلم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فما بقي من أجل الأمة لابد أن يكون كذا. نقول أن هناك تفاوت أصلا فيما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تفاوت. والأمر كما ذكرنا للتقريب، قال عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فلا يجوز لأحد أن يجزم من هذا الحديث أن عمر أمة الإسلام سوف ينقضي بمرور كذا من السنين، كما يقولون ينقضي بمرور 14 قرنا أو 15 قرنا. الله عز وجل أعلم، ولا يجزم ولا يعرف أحد من البشر وقت قيام الساعة، لا يعلمها إلا الله، ولا يجزم بذلك إلا ضال بل كافر ولا يؤمن. الذي يجزم بأن الساعة لابد أن تقوم قبل التاريخ الفلاني ويجعله لا يكفر بعد إقامة الحج يعني. لأن الله عز وجل قال إن الله عنده علم الساعة، فعلم وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، فكون إرسال التاريخ محدد لابد أن تقوم فيه ساعة هذا ضلال مبين. قال صلى الله عليه وسلم إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، فإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل يستعمل عمالا، فقال من يعمل لي من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط، من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعمدت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فقال من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعمدت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فقال من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، قال ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ألا لكم الأجر مرتين. فغضب اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال الله تعالى هل ظلمتكم من حقكم شيئا، قالوا لا، قال فإنه فضلي أوتيه من شيء. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هذا تقريب في مضاعفة أجر الأمة على قلة أعمالها بالنسبة إلى عمر من كان قبلهم في أحد الأمم من قبلنا كان عمرهم أطول، فالأمة مضاعفة أجرها. ثم هذا في من كان من النصارى واليهود عاملا بالطاعة موحدا، وهذا إنما استقام للنصارى مدة قليلة يعني 3 قرون أو نحو ذلك، وإلا فبعد مجامعهم التي أخذت وقرروا فيها التثبيت انتشرت عقيدة الكفر والقول بأن المسيح هو الله وثالث ثلاثة انتشارا هائلا، فلم يعودوا يعملون لله عز وجل حتى يأخذوا قراطا ولا شيئا، وإنما قلة قليلة منهم هي التي بقيت إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. الغرض المقصود أن أعمال الأمة بالنسبة إلى من قبلها أقل، ومع ذلك يضاعف لهم الأجر دون أن نأخذ من ذلك تحديد أجل محدد لقيامها وانتهاء عمر الأمة. قال ولهم عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خالف نبي وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا فما تأمرنا، قال فو بيعة الأول في الأول، أعطوهم حقهم فإن الله تعالى سائلهم عما استبعهم. الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون، أي وربما وقع خلاف ووقعت بيعات متعددة في زمن واحد، وهذا أمر لا يجوز، فيجب على الأمة الإسلامية أن يكون لها خليفة واحد في الأرض كلها، ولا يجوز أن تتعدد الإمامة، فهذا أمر مخالف للسنة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند كثرة الخلفاء في الزمن الواحد أن يوفى أن يوفوا ببيعة الأول، فالأول من سبقت بيعته وجبت طاعته طالما كان أهلا للإمامة قائما بها بمقتضى الشرع، وإذا مات فالذي يليه. ولا ينازع الإمامة، وإنما يعطوا حقه من الطاعة، والله عز وجل يسألهم عما شرعهم. فيه عدم الخروج على الأئمة الذين يقودون الناس بشرع الله عز وجل. ولو وقع منهم فسق أو فساد فلا يفرض عليهم أيضا، لأن الفتن المترتبة على الخروج ونقض البيعة أعظم بكثير مما يمكن تحصيله من الخروج عليه. لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد، ونشطة الخروج من سفك الدماء وانتهاك الحرمات على من يقيم الدين في الجملة وهناك نوع فسق أو مخالفة أو ظلم، مفسدة الخروج أعظم من مفسدة الصبر، إلا إذا جلت مفسدة الصبر فالأمر مبني على المصلحة والمفسدة والقدرة في العكس. قال وروى الإمام أحمد الترمذي وصححه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشق ذلك على الناس فقال ولكن المبشرات، أي بقيت المبشرات، لا يعلم الوحي، لا يعلم الغيب ولا يقطع كما يقطع بالوحي، ولكن بقيت المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة يبشر الله بها عبده المؤمن، وهذا أمر بلا شك يحتاج إليه مع كثرة الفتن، كما قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون وبشر المؤمنين. الله عز وجل جعل البشارة لعباده المؤمنين بعد انقطاع النبوة في المبشرات الرؤيا الصالحة، وهناك مبشرات من الكتاب ولكن هي عامة وليست مخصصة بزمن معين وبشارة معينة، هي مبشرات بلا شك من وعد الله بنصر المؤمنين وانتصار جنده وجعلهم الغالبين، ولكن بقيت مبشرات خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشرهم في حياته عليه الصلاة والسلام بالفرج والنصر والتمكين، ويحدثهم عليه الصلاة والسلام وهم معه في آيات يرونها يتثبتون بها. الله جعل رؤيا المسلم الصادق خصوصا في آخر الزمان خصوصا مع كثرة الفتن جعلها من المبشرات، أو جعلها هي الباقية من أجزاء النبوة. يرى رؤيا صالحة أو ترى لك يثبته الله بها، يبشره الله عز وجل بها بما يعطيه من فضله. وفي البخاري من حديث ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة الا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، يرى الرجل المسلم او ترى له كما ذكرنا فيستأنس بها ما يفعله الله به وبإخوانه من الخير والفضل والنعمة، فالله عز وجل يبشر عباده المؤمنين بما يلقيه في قلوبهم أثناء النوم، فهذا بعض ما كان يحصل للأنبياء. وإن كان هناك فرق بلا شك بين رؤيا الأنبياء لأنها وحي، والأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ويقطعون بالرؤيا ويعرفون التأويل الصحيح من غيره قطعا، وأما غيرهم فلا يقطع بالصلاح ولا يلزم بالتأويل، فهذا الفرق، لكن يستأنس بذلك. ولذا لم تكن الرؤى ترقى إلى مرتبة الدليل الشرعي، ولكن هي المبشرة يستأنس بها كما ذكرنا، فهي لا يقطع بها، بمعنى لا يقصد بتأويلها، لا يقول أن الإنسان سوف أقع كذا في التاريخ الفلاني لأجل أني رأيت كذا وحتى بعد عيد، لكن يستأنس ويرجو ويستبشر لحصول الرؤية. أولا كما ذكرنا لأنه أولا غير معصوم، فربما تختلط عليه الحياة أحيانا بين الرؤيا الصالحة وبين غيرها، وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الرؤيا صالحة. ثانيا أن التأويل يمكن أن يخطئ ويمكن أن يخيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصدق هذه الأمة الصديق رضي الله عنه لما أول رؤيا بعض الصحابة قال أصبت بعضا فأخطأت بعضا، فقال أقسمت عليك رسول الله برمي ما تضوي، فقال لا تقسم، وتركه النبي عليه الصلاة والسلام ليظل الأمر محتملا حتى هو الصديق يمكن أن يخطئ في تأويله الرؤيا، وهو أصدق الناس، والصدق مرتبط بتأويل الرؤيا ارتباطا قويا جدا، قويا التأويل الصحيح مبني على ذلك. فإذا كان أصدق وهم يمكن أن يخطئ لأن تعود الرؤيا تصل إلى مرتبة الدليل مثلا الذي يخصص عموم الكتاب أو عموم السنة أو يترك من أجله القياس الصحيح مثلا فضلا عن الإجماع، فليست كدليل مستقيم. هذا هو الفرق بين أهل السنة وبين الصوفية أو بعض الصوفية في ذلك، أو بين بعض ليس بعض الصوفية، بل هناك من انتسب إلى السنة وبنى على الرؤى مما أدى إلى ترك الأدلة، فعندما يرى رؤيا فيبني عليها عملا دون أن يرد الأمر إلى الكتاب والسنة. تجد كثير جدا من البدع بنيت على ماذا؟ بنيت على أن الشيخ الفلاني قد رأى في الرؤيا كذا وكذا من العبادات فيؤديها، وتطلب هو الورد الفلاني رآه الشيخ الفلاني في المنام الفلاني، وبينما كان نائما إذا أتاه آت فقاله قل هذا الدعاء فسوف يكون فيه كذا وكذا من الثواب. فتجد هذا الأمر ينتشر، وكم تنتشر الأوراق التي فيها ثواب معين لدعاء معين أو بصورة معينة، وهذا في الحقيقة شديد البدع، لأنهم لم يميزوا بين الدليل وبين ما يستأنس به. فالأدلة هي التي يعمل بها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما تفرع عن ذلك. وأما أن يستأنس بالرؤية فنعم، هم جعلوا رؤية دليلا، وقد وقع يعني منذ سنوات يعني في أول القرن الهجري بسبب الرؤية الباطلة أحدث هائلة في الحرم المكي، بسبب أن أناسا رأوا أنفسهم يبيعون المهدي، وبنوا على ذلك أن المهدي سوف يخرج في أول القرن الخامس عشر ديس سنة 1400، فعند في يوم الأول من المحرم سنة 1400 أخذوا أسلحة ودخلوا الحرام وانتهكوا حرمة الحرم، وقالوا أننا ولا يعلم رجلا منهم على أنه إمام، وترتب ذلك ما هو معلوم من الفتنة الفظيعة التي وقعت، مع أنهم منتسبون إلى الإسلام السنة فيما مضى قبل هذه الواقعة. لكن الخلل العظيم في هذا البيت في رأينا ما يستبشر به وما يبنى عليه كدليل، تركوا النصوص الصريحة في نهي عن حمل السلاح في مكة، لا يحل حمل السلاح في مكة، والنهي عن انتهاك عمرة الحرم، والنهي عن سفك بلاد المسلمين، كلها أدلة قاطعة بناء على رؤى رأوها وتوضع الشيطان عليهم فيها حتى رآها العشرات، نفس الرؤيا رآها العشرات، والله هذا من العجب. وما نظنهم كذبوا في ادعائهم الرؤى، ولكن كانت يعني امورا فتنه من الفتنه وقعوا فيها نتيجه الخلل في هذا البيت، يعني عدم التفريق بين الامر الدليل الشرعي وبين المبشرات التي يستانس بها، وهي كما ذكرنا قابله للايه؟ الخطا والصواب. فهذا الفرق بين رؤيا الانبياء التي هي وحي وبين الرؤيا التي يراها غيرهم. الغرض الشاهد من هذا انه لم يبق من النبوه الا ذلك، فاذا النبوه قد انقطعت اذا كان المبشرات وهي تختلف عن رؤيا الانبياء واقل منها منزله هي التي بقيت، فبالاولى باقي امور الوحي قد انقطع الا ما يكون من عيسى صلى الله عليه وسلم، فهذا يوحي الله اليه بنص السنه في عندما ينزل الارض ياتيه الوحي، قال اذ اوحى الله الى عيسى بن مريم انه اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لاحد بذكرهم فحرج عبادي بالقدس. اذ اوحى الله الى سيدنا عيسى ينزل عليه واحد، لكن هو لا يأتي شريعة مستقلة، بل هي شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نعلمها من الآن، لكن الرحل عيسى خطر في التوقيت. فنحن نعلم أن شرع محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يقاتل ألول ومأجوج، لا يشرع قتال ألول ومأجوج لأنه لا قدرة لأحد بالتاريخ، قالوا هذا أمر ماض في كل من لا يقدر على قتاله لا يشرع قتاله، لم يؤمر المسلمون بأن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. العلة في كون ألول ومأجوج لا يقاتلون منصوص عليه، قال إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان، أي لا قدرة لأحد بالتاريخ، فحرر عبادي وقتوش. إذا سيدنا عيسى يوحى إليه بشأن هذا الأمر، هذا من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ذكرنا في التوقيت يبدأ المسلمون في الترجل إلى الطور بناء على الوحي الذي ينزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يعني مستثنى من هذا الحديث. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بشكر، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. كل واحدة قص بها عليه الصلاة والسلام أنه أعطي جامع الكلمة، الكلمة الواحدة فعلا والله من المعجزات الباهرة، الجملة الواحدة من كلماته عليه الصلاة والسلام تجمع معان لا تولد في كلام غيره أبدا. وما نقل عن الأنبياء لا يوجد فيه إلا شيء يسير، وجوهر الكلمات أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم مما خص به، والنصر بالرعب مسيرة شخص، نصر بالرعب بأن يلقي الله عز وجل الخوف والرعب في قلوب أعدائه قبل أن يصلهم بشخص، وظن أن أمته تلدوه بذلك بقدر الإسلامي بالسنة، وأحلت فيها الغنائم أي لأمته عليه الصلاة والسلام. وأما من سبق من الأمم من الأنبياء فكانت تأتي نار تأكل الغنائم وتحرقها، هذا علامة على قبول جهادهم، وجعلت الأرض طهورا ومسجدا، طهورا ومسجدا يمكن أن تطهر في أي مكان من الأرض ويصلي في أي مكان، وأما من قبلنا فهم لا يصلون إلا في البيعة والكنائس و المساجد التي جعلت لهم ولم يجوز لهم ان يصلوا خارجها. واما امه الاسلام بفضل الله اذا فقدوا الماء وجدوا التراب او صعيد الارض، واذا فقدوا المسجد اذنوا واقاموا وصار مسجدا ثم يعبدون الله في كل الارض. وكان النبيون يرسلون الى اقوامهم خاصه، وارسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافه، وكل نبي بعده نبي الا النبي صلى الله عليه وسلم فهو قتل به نبيه. وروى الإمام أحمد عن بعض ابن سيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمدندل في صيته، يعني لم ينفق فيه روحه بعد، أي مكتوب عند الله خاتم النبيين، وليس أنه خلق قبل آدم صلى الله عليه وسلم، لكن القدر سابق لأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هذا معنى الحديث كما ثبت بذلك روايته. وله حديث صحيح حديث واحد. والإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكريم وجوامعه وخواتمه في ضعف. وقد وردت عدة أحاديث في صفة خاتم النبوة بين كتفيه آية باهرة ودلالة ظاهرة على أنه لا نبي بعده، لا بأس أن نذكر ما تيسر منها. روى البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، فتوضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجرة، طائر أصلاً له بيضة قريب من بدر الحمامة، فهذا زر الحجرة. ولمسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا الدهن لم يتبين. شرط يعني شاب، بعض شعرات شابت في مقدم الرأس وفي لحيته عليه الصلاة والسلام، فإذا دهن رأس اللحيته الشعر يتجمع فيغطي الزواد بالبياض فلم يتبين الشيء، وإذا شعث رأسه تبين صلى الله عليه وسلم. وكان كثير شعر اللحية، فقال رجل غزوه مثل السيف، قال بل كان، قال رجل غزوه مثل السيف، سيف الأحد الرفيع، قال بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا مش مطيع ذو رجل مستديرا. ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه الحسن، يشبهه الحسن، يشبهه حسن علي رضي الله تعالى عنه، كان أشبه الناس شكلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النبي عليه الصلاة. وفي رواية قال رأيت خاتمه في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمامة. وله عن عبد الله بن شرطح رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما وقال خليلا، فقلت له استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم ولك، استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولك ونتابعني بنسأل تابعه، ثم تلا هذه الآية استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنين، فكل مؤمن استغفر له النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم دلت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عن ناغم كتفيه اليسرى دمع عليه غيلان كان ثالث فأليل، زي فأليل شيء مرتفع على الجلد وفي ماء أحيانا، هو في لتوء لتوءات على طرف هذا الخاتم في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال الفأليل، لكن ليس فيها فأليل كأمثال مرتفعة مثل بيضة الحمامة كده مرتفعة في ظهره عليها عدة أجزاء مرتفعة حولها. وروى أبو داود الطبرسي عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أني الخاتم، فقال أدخل يدك، فأدخلت يدي في جربانه فجعلت ألمس أنظر إلى الخاتم فإذا هو على نضد كتفه مثل البيضة، فما منعه ذاك أن جعل يده لي وإن يدي لفي جربانه في ثوبه صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي عنكة التيمية قال خرجت معاذ حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت برأسه ردع حناء صبغ حناء، وأن الإنسان يصبغ بالحناء كان يصبغ شعره بالحناء، ورأيت على كتفه مثل التفاحة، فقال أبي إني طبيب أفلا أطبها لك وأعالج لك، قال طبيبها الذي خلقها، قال وقال لأبي هذا ابنك، قال نعم، قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، فهي ليست ضربا مثل التفاحة دي، يعني إما يعني ضرب حديث الشقيق يعني أصح، وهي أنها مثل بيضة الحمام، وهي بتكون تفاحة صغيرة شبهها بما يطهو عنده، وإلا فالحديث الأخرى وأكثر. وروى البيهقي عن سلمان الفارسي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقى رداءه وقال يا سلمان انظر الى ما امرت به، قال فرايت الخاتم بين كتفيه مثل بيضه الحمام. اصلا من علم سلمان الفارسي الدين من رهبان النصارى الموحدين اخبروه انه قد اقترب دم النبي وان امروه ان ينظر الى ما بين يعني كتفيه فيشوف يد الخاتم هو بين كتفيه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له انظر الى ما امرت به، رواه البيهقي بذلك. روى يعقوب بن سفيان باسناده عن التنوصي الذي بعثه هرقل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك الخليف، وفيه احل حضرته عن ظهره ثم قال ها هنا امضي بما امرت به، قال فجلت في ظهري فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل الحجمة الضخمة. وروى الإمام أحمد عن غياث البكري قال كنا نجلس على الخليل الخدري بالمدينة فسألته عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بين كتفيه فقال بإصبعه السدابة هكذا أشار زي طرف قدر العظمة الإصبع هو قدر غير تفهمة دقيقة هكذا لحم ناشز بين كتفيه لحم مرتفع. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد من بعده تبعته إن جعل لي محمد من بعده يعني الأمر تبعته إن جعل لي الأمر بعده إذا استخلفه بعده اتبعه وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه وقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعفرنك الله ليقتلنك الله فقد كان هذا من يعني بلد النبوة قال وإني لأراك الذي أريد فيما رأيت فهذا ثابت يجيبك عني وراء شوارا من ذهب فنفقه فطاف فكان هذا الكذاب شوارين من ذهب فطار فأذهب الله أمره دعا ثابت بن شماس ثابت بن قيس يجيبه الشعر لأنه لا يحصل الشعر ثم انصرف عنه وتركه هذا كان قبل أن يظهر أمره بادعاء النبوة والله أعلم وكان قد أتى بأمان كما كان يأتي الكفار بأمان ليسمعوا كلام الله فإذا أتى بأمان لم يجد خطوة قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لأراك الذي أريد فيه ما رأيت فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة ونفختهما فطارا والحمد لله فأمرهما يشير وقد زال بفضل الله عز وجل وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي كبر علي أمة أهمه ذلك شق عليه ذلك فأوحي إلي أن تقوم فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب يمامة والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا وفيما أشرنا إليه كفاية قال فهو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل خاتم ختام الرسل فلا نبي بعده والرسالة من بني أولى إذ لا يرسل إلا بعد أن يتنبأ يعني لما يقول لا نبي بعده إذا أثبت بذلك أن لا رسول بعد لأنه لا يكون رسولا حتى يتنبأ حتى ينبأ فالنبي والذي فيه نبأ السماء يعني الوحي يعني فالنبوة وحي فيها خير وحي فالنبوة وحي مطلق مجرد يعني لا يلزم أن يكون معه تشريع جديد هذا معنى مطلق يكون فإن أمر بتبليغه فرسالة هذا الأمر يعني إن قصده على إطلاقه ففي نظر إنه أي دلالة يبلغه يكون به رسولا في نظر فمثلا قول نبي بني اسرائيل ان الله قد بعث لكم طاووسا ملكا او امر البلاء ولا يلزم من ذلك شرع جديد وذكر بلفظ هو ولم يذكر بلفظ الدخان، والله اعلم. فانقصد ان والا يعني انقصد انه امر بتبليغ شرع جديد فنعم، اذا ده الفرق الجديد، والا فلا نزاع ان الامم من قبلنا خصوصا بنو اسرائيل وكان يكون بالمنظر الامر رفض النهي عن المنكر وهو نوع تبليغ، والانبياء اولى الناس بالقيام بهذا الفرض. فلو كان المعنى كذلك لكان كل الانبياء رسلا، وهذا ليس صحيح، لان الله فرق بينهما فقال وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في الناس، ففرق الله بينهما. فالصحيح ان الرسول هو نبي امر بتبليغ شرع، الرسول بني ادم نبي امر بتبليغ شرع جديد، والله اعلم. يقول فكل رسول نبي ولا عكس، وهذا لا خلاف فيه من هذه الجهه. البعض يقول لا فرق بين النبي والرسول، الجمهور يقول لك الفرق الذي ذكره، والبعض يفرق يقول الامر بتبليغ الوحي فرسول، لكن الصحيح ان يقيد بالشرع تبليغ شرع جديد. يمكن ان يكون مبنيا على شرع من قبل ويحل بعض ما حرم عليهم كعيسى، لكنه شرع جديد بلا شك. يقول فهو ختام الرسل باتفاق، يقول باتفاق من كل كتاب منزل وكل نبي مرسل وكل مؤمن بالله واليوم الاخر، هذا اجماع الكتب السماويه والانبياء والرسل والمؤمنين. يقول افضل الخلق على الاطلاق، افضل الخلق كلهم على الاطلاق بلا شك، وهو الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم افضل من الملائكه وافضل من جبريل وابراهيم وموسى وعيسى وافضل من جميع الخلق على الاطلاق. قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال ائمة التفسير من الصحابة كمن بعدهم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم على سيد ولد ادم وله. طب اذا مين هو افضل الخلق من قوله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، البريه اي الخليقه، فاذا كان هو خير اذا كان المؤمنون هم خير الخليقه ومحمد صلى الله عليه وسلم سيدهم وخيرهم وافضلهم، فهو اذا خير الخليقه على الاطلاق. فهو رد الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له يا خير البريه، فقال ذاك ابراهيم عليه السلام، وحديث رواه مسلم في فضائل ابراهيم عليه السلام. رد الجمع ان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا مع علي، او انه قاله قبل ان يوحى اليه انه خير الخليقه، انه سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، ولا فخر، يعني هو لا يفتخر بذلك لانها هبه من الله عز وجل وتفضيل من الله له، وانما يقول ذلك صلى الله عليه وسلم لنا انه سيد ولد ادم لكي يعرفنا منزلته لنعتقد العقيده الواجبه به صلى الله عليه وسلم. والوجه الذي ذكرنا في انه قال عن ابراهيم خير البريه قبل ان يوحى اليه اقرب، والله اعلم. فيكون دليلا على ان افضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو ابراهيم. يقول وقد اخذ الله عز وجل على جميع الرسل الميثاق في الايمان به ونصرته، وبشر به كل نبي قومه، وبعث الى الجن والانس والاسود والاحمر كافه، واتى في الدنيا من المعجزات واوتي في الدنيا من المعجزات ما لم يؤته نبي قبله، من انخفاض البحر ومن الجر اليه ونبع الماء من اصابعه وتسليم الاشجار والاحجار عليه وغير ذلك. فأعظم معجزاته هذا القرآن معجزة خالدة أبد الآبدين، وظهر الداهرين لا تسمع عجائبه ولا يدرك غاية إعجابه ولا يندرس بمرور العصر ولا يمل مع التكرار، بل يجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يعلى. وكل معجزة قبله انقضت في انقضاء زمنها ولم يبق الا تذكارها، وهو كل يوم براهيمه في مزيد ومعبداته في تجديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيه من حكيم حميد. وقد ظهرت فضيلته صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لتقدمه عليهم على الأنبياء إماما وعلوه فوق الجميع مقاما، حتى جاوز السبع طلاق السماء السبع إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله عز وجل. واختص صلى الله عليه وسلم بأشياء في سماحة شريعته ووضع الآثار عن أمته من الأحمال الثقيلة، وكونه أكثرهم تابعا وكذلك يبدو وكونه أكثرهم تابعا وكذلك يبدو فضله في الآخرة لكونه أول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وسلم، وأول شافع وأول مشفع وأول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها من الجنة أمته، وله الحوض المولود وهو الكوثر وهو أكثر الأنبياء واردا، وله اللواء المعقود وهو لواء الحمد وهو محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم، ولذا يحمل لواء الحمد والثناء على الله ويقوم من ذلك بما لم يفتح على أحد قبله، يثني على الله ويحمده بمحامد لم يفتح الله على أحد قبله، فهو بيده لواء الحمد رافع لواء الحمد أكثر الأنبياء حمدا، وله اللواء المعقود وهو لواء الحمد تحته آدم فمن دونه، وله المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون ويرغب إليه كل الخلائق حتى إبراهيم خليل الرحمن، هو مقام الشفاعة العظمى التي تراجع عنها الأنبياء. يقول وهو وأمته أول من يلون الصراط، أول من يمر على الصراط، وهم ثلثا أهل الجنة، ثلثا سلكين، لما جاء أنهم 80 صفا وغيرهم من الأمم 40 صفا، وهذه عدة خطوف أهل الجنة 120 صفا عن الصحيح. ويشفع الواحد من أمته في مثل ربيعة ومضر، رجل واحد من صلاحه يملك أنه يشفع في أمم كثيرة في جماعات كثيرة مثل قبيلة ربيعة أو قبيلة مضر. وله صلى الله عليه وسلم الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة، ليس فوقها إلا عرش الرحمن عز وجل، وليست هي لأحد غيره صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من مقاماته العلية التي لا ينالها غيره ولا يدركها سواه، وهذا مقام يطول ذكره ولا يقدر قدره ولا يحيط بغايته إلا الذي اصطفاه له وأكرمه به سبحانه وتعالى. جعلنا الله عز وجل لمن اهتدى به واهتدى بهدي وكان هواه تبعا لمجاله. اللهم اجعلنا كذلك. أسأل في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرها، اتعرض عليه شيئا لا يناسبه، فقال لا والذي اصطفى موسى على البحر، خلف وبيعها بهذا السعر، فأقسم بالله الذي اصطفى موسى على البحر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فبطن خده ضربوا على وجهه، وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي إليه صلى الله عليه وسلم فقال أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال لم لطمت وجهه؟ فذكر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الصحابي، غضب من فعل ذلك الصحابي، كيف يلطم هذا الذمية ظلما وعدوانا على قول هو حق، فموسى اصطفي وإلا يلزم من ذلك أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى روي في وجهه، ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخر بالعرش، فلا أدري أحوصي بصعقته يوم الطوف أم بعث قبله. يعني لا يبدي أكان لمن استثنى الله فلم يقع الساق الأول، فهذا يظهر منه أنه ساق في عرصات القيامة، لأن موسى صلى الله عليه وسلم كان ممن مات ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك. ويمكن أن يكون الأنبياء بحياتهم الكاملة عند الله داخلين في من يعني في الأحياء الذين يموتون عند أو يصعقون عند النفس في الصور، إلا أن موسى لا يصعق والله أعلم. خسر صعقته يعني اكتفي بها فلم يصعق في العرصات أو لم يصعق فيما نطف في الصور هذه النفسة. أن بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ونحن لا ندري صلى الله عليه وسلم. قال ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. وذكر يونس ابن متى عليه السلام لأجل أن الله ذكر يونس في القرآن بما قد يتوهم البعض نقصا في شأنه، حيث قال عز وجل وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصف نفسه بالظلم، قال سبحانه وتعالى لولا أنه كان من المشبهين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم. قال عز وجل فانتقمه الحوت وهو مليم اي ملام. فقد يظن البعض ان يونس عليه السلام فيه نقص فيتوهم البعض انه افضل من يونس لانه لم يظلم ولم يلام، وهذا باطل. فان اجماع منعقد على ان النبي افضل من الاولياء جميعا، ان اي نبي من الانبياء هو افضل من الانبياء، لان الله قال اولئك الذين هدى الله فليهتدي أولئك الذين قال عز وجل أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فالله اصطفاهم وأجتباهم. فلا يجوز لأحد أن يقول عن نفسه أنه خير من يونس بن متى، لأن الأنبياء أفضل جميع الأولياء. أو أن المقصود إني خير من متى، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، بمعنى لا تفضلوني على يونس بطريقة يظن فيها نقص يونس. فالأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله، هذا المعنى لا تفضلوا بعقولكم أو بأهوائكم أو من عند أنفسكم، أو تفضيلا يؤدي إلى هذا الذي جرى بأن تنكر فضيلة موسى واصطفائه واصطفائه على البشر بأن يضرب فقول طب من قال الذي اصطفى موسى على البشر، فهذا كأنه فيه إنكار لفضيلة موسى صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من التفضيل نهي عنه، الذي بالرأس دون دليل او الذي يفهم منه انكار فضيلة المفضول او نقصه، هذا امر لا يجوز، بل الواجب ان تعرف فضيلة الله. اما ان نفضل من فضله الله بالدليل القاطع مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد الناس يوم القيامة وسائر الادلة التي ذكرت في فضله عليه السلام، فهذا ليس نهيا عنه مع معرفة فضل جميع الأنبياء. وموسى عليه السلام لو كان حيا لما وسعه إلا أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نزاع أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى وأفضل من يونس مع معرفة قدر كل منهم، بل كما ذكرنا لا نزاع انه افضل من ابراهيم عليه السلام. قال ولما ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول اني خير من يونس ابن متى، اني ضمير يعود على العبد او على النبي عليه الصلاه والسلام. لو على العبد يبقى لان النبي خير من جميع الاولياء، اي نبي خير من الاولياء، ولو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا يجوز ان يكون فيه تفضيل للنبي على يونس بما يظن نقص يونس او بما لا يعرف به فضله وكرامته على الله. ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس من التاب. وفي روايه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي ان يقول انا خير من يونس. قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضيل بين انبياء الله جوابه من خمسه اولى. احدها انه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل ان يعلم انه سيد الذي آل. فلما علم اخبر به. الثاني قاله ادبا وتواضعا. الثالث ان النهي انه عن تفضيل يؤدي الى تنقيص المفضول. الرابع انه انما نهي عن تفضيل يؤدي الى الخصومه والفتنه كما هو المشهور في هذا الحديث. الخامس ان النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوه فلا تفاضل فيها وانما التفاضل بالخصائص وفضائل اخرى. طبعا هذا وجه ليس له. رواه ابن كثير رحمه الله تعالى وجها ان التفضيل ليس اليكم وانما هو الى الله عز وجل وعليكم الانقياد له والتسليم والايمان به. قلت الوجه الاول من كلام النووي وعكسه والثاني والخامس فيهما نظر قبل ان يوحى اليه فانه لا يعرف التاريخ في الحقيقه حتى يقال انه ضعيف. الثاني اللي هو قاله ادبا وتواضعا. والخامس اللي هو التفضل بغير ان ليس في نفس الهوى من فضائل. يقول والرابع قريب ويقوى عندي الوجه الثالث اللي هو تفضيل يؤدي الى تنقيص المفضول لا اقوى الوجوه عند الوصول. ووجه لا يتعارض ما ذكرنا. يقول فليس التفضيل يقول مع ما ذكره المجاهد فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية ولا بما يلزم منه نقص المفضول أو تنقص المفضول الخط من قتله. كل هذا وما في معناه محرم قطعا منهيا عنه شرعا وهو الذي غاضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يقصده ذلك الأنصاري رضي الله عنه يعني لم يقصد تفضيل موسى ولكن يلزم منه ذلك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن ذلك تعليم عام للأمة وزجر بليغ لجميعهم كي لا يقع ذلك أو يصدع عن أحد منهم فيهلك. وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل به ورفع به درجته ونوه بالوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا ومما لم نذكر فهو الذي يجب اعتقاده والإيمان به والتصديق والانقياد له والتسليم. فلا يؤخذ علم ما يختص بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان وبه التوفيق. قال النووي رحمه الله فيما قاله صلى الله عليه وسلم في شان يونس انه صلى الله عليه وسلم قال هذا زاجرا عن ان يتخيل احد من الجاهلين شيئا من خط مرتبه يونس صلى الله عليه وسلم من اجل ما ذكر في القران من خطه. من أجل قال العلماء وما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم أن يحط من درجة النبوة مثل غرة فخصص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن لما ذكر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى فالضمير قيل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يعود إلى القائل أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو غير ذلك من الفضائل فإنه لو بلغ من الفاضل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة. ويؤيد هذا التأويل الرواية التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس من التأويل تنفع على الحكاية وتنفع تستطيع أن تكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. أقول قولي يا رسول الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل يقول البعض أنكم أنفعتم فيما أنكرتم وأنتم في قوله بدعة جنس العمل وأحد العمل. في تعريف الإيمان أنه لابد من وجود أصل عمل القلب. فهذا يعني أن من زال منه عمل قلبي واحد كفر. هذا قول بكفر تارك جنس عمل القلب. وقد قال ابن عثيمين في القول المفيد ان التوكل قد يزول ولا ينتفي معه الايمان بل يزول تمام الايمان. نحن نقول بان ورود اصل عمل القلب يعني ركن في الايمان باتفاق اهل السنه ولا يبلغنا أننا قلنا في شيء عليه الدليل، والمنازعة في شيء ليس عليه دليل. ثم إن أعمال القلوب يتصور لها أصل مطلق بخلاف أعمال الجوارح فإنها آحاد ظاهرة. على أي الأحوال قلنا بأن من زال منه عمل قلبي واحد بالكلية كفر، لأن الله عز وجل قد قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فدل ذلك على أن من لم يخلص في لا إله إلا الله ولا ضر من الإخلاص لم تنفعه لا إله إلا الله، فالمنافقون قد قالوها ولم تنفعهم. ومنهم من كان في باطنه يصدق ذلك لكن يبغض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عز وجل ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فدل ذلك على أن كراهية ما أنزل الله وزوال حب الله عز وجل محبط للعمل. وهكذا فقلنا بزوال الإيمان، بزوال أي عمل واجب بالكلية بالأقل للنصوص التي وردت، والمنازعة مع من يأتي باصطلاح محدث ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا يؤول ولا قول أحد من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بخلاف هذه المسألة. فنقل ابن القيم إجماع أهل السنة على أن عمل القلب ركن من الإيمان، وكما ذكر ابن تيمية أن زوال أصل الشكر من القلب يزول معه أصل الإيمان، وهذا كثير جدا في كلام السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وقضية كفر إبليس لأنه أبى واستكبر فهذا لزوال الانقياد القلبي، مع أن أبى معصى ولم يزل الانقياد القلبي، ومن أجل ذلك قلنا بهذا الفرق. فأما كان الشيخ ابن تيمين فقد قال سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، غرض التوكل نفس الكلام، ولا يتصور أن يزول التوكل بالكلية من قلب عبد وينفعه عند الله سبحانه شيء من الأعمال، لأنه لا بد وأن يعلم أن الله وحده هو النافع الضار للمؤمنين. فلو التوكل ماذا؟ التوكل علم وعمل، التوكل أن يعلم أن الله عز وجل هو وحده النافع الضار المعطي المانع الخافض الراحم، وأن الأمر كله لله، ثم يعتمد بقلبه على ربه ويثق بربه غاية الوثوق في جنب مصالح دينه ودنياه وآخرته. فأما من يعتقد بقلبه غير ذلك أو لا يثق بالله عز وجل ذرة فكيف يقال عنده أصل الإيمان؟ والقرآن يخالف ذلك، أن الله قال عفى على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن لا يتوكل على الله ذرة زال إيمانه بلا شك. فكلام الشيخ ابن تيمية نحمله على التوكل الواجب لا أصل التوكل، يعني قد ينقص التوكل على القدر الواجب يضعف توكله، يزول التوكل الواجب ولا يزول اصل الايمان. نعم، لان وجود اصله. اما ان يزول معرفته بان الله هو النافع الضار، او يزول حتى توكله على الله عز وجل في ثبات قلبه وفي دخوله الجنه وفي هدايته الى الصراط المستقيم، هذا لم يقر لما تحت الكتاب الذي يقول انني لا اتوكل على الله لا اطلب منه الهدايه. فكيف يقال هذا مؤمن عنده اصل الايمان الذي لا يثق بربه عز وجل في ثباته على دينه وفي هدايته؟ يمجد كما الشيخ ابن تيمية عن ذلك، ولو قاله فلا عبرة بكلام يخالف نص الكتاب والسنة. لكن الكلام محمله على أن التوكل الذي قد يزول والتوكل الواجب ينقص. لكن لو سألت هذا الذي قد ضعف توكله جدا، ولكن هل يعتقد أن الله هو النافع الضار المعطي المانع أم لا؟ وكذلك هل يثق بغير الله في دخول الجنة وفي النجاة من النار في أمر الآخرة؟ هذا قد يفقد توكله في أمر معين، لكن أن يفقد التوكل بالكلية لا يكون مؤمنا بالكلية. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ما الفرق بين الصلاة والرسول؟ ما الفرق بين نظم شرط في الإيمان وشرط في أصل الإيمان؟ الأصل فيهم من الاثنين واحد، بس إحداهما تقبل التأويل ممكن يكون شرط في الإيمان يطلق الإيمان ليه؟ يوارب، والثاني هذا يحتمل التأويل، بمعنى شرط في أصل الإيمان أو ركن فيه يبقى لا يحتمل إلا أن يزول الإيمان مع زواله، لكن ظاهر إطلاق الكلمة الأولى هي الثانية. يعني لو قلنا شرط في الإيمان ظاهرنا إن هو يزول الإيمان معه نعم زواجها، لكن هي محتملة لأول آدم محتملة. يريد كتابة مختصرا في الرد على هذه الأشياء. والله كتب شيخ الإسلام الثانية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى وفي الرسالة التدبرية فيه أقوى الرد على كثير جدا من المسائل. في عموما دراسة الكتب العقيدة مثل عارف الطبول فيه الرد على كل المسائل فيها الأشياء. للإنصاف برضه كتاب الدكتور صفر بتاع نقد منهج الشهرة اللي هو كتاب الماجستير مش الدكتوراه كتاب جميل. إيه؟ لكن هو على العموم كتاب كتب الرد على الأشياء كتب الشيخ الإسلام الثانية طبعا وكتب الإمام القيم الفيك. ترتيب كل العزم من الرسل كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم افضل خلق على الاطلاق ثم ابراهيم عليه السلام. وذكر ابن كثير رحمه الله ان اهل السنه يفضلون بعد ذلك موسى صلى الله عليه وسلم ودائما يذكرون موسى ثم عيسى ثم نوح صلى الله عليه وسلم، لكن لا اعلم دليلا صريحا في تفضيل عيسى على نوح عليه الصلاه والسلام. والله اعلم. ادله تفضيل ابراهيم قد ذكرنا، وغير التفضيل موسى حديث المعروف قال ما ظننت ان تقطع احدا فوقي سيدنا موسى قال ذلك، ودل ذلك على ان موسى صلى الله عليه وسلم بعد ابراهيم وبشرته. ما معنى يرغب اليه كل الخلائق حتى ابراهيم؟ بمعنى الكل يوم القيامه يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يرغبون اليه يقولون له اشفع الى ربك، يطلبون منه ان يشفع الى الله عز وجل في أن يفصل بين العباد يوم القيامة. يقول بعض المشككين يسألون لماذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر بعدم قتل عمه العباس فيؤثر قرارته على وفاة الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن قتل العباس فقط، بل نهى عن قتل جماعة علم أنهم ما قرروا محبين لقتاله صلى الله عليه وسلم، وسمى طائفة منهم، وإنما طردوا إرضاء لقومهم وعوضوا بالمقتضى ما استحقوه، ولكن كان الأولى أن يقتلوا. منهم من قتل، منهم من قتل لأن الأنصار لا يعرفونه جميعا، وكان يؤتى يعني يأتي عندهم السهم فيقتله، فمنهم ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم ممن قتل ببدر من الكارهين المستضعفين. ولو ان عباس قتل لكان حكمه كما عامله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته انه اسر وقبل منه ابتداء فعامله معامله الكفار. ومن قتل من هؤلاء الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم من شبان قريش الذين خرجوا الكارهين القوا في بريده، ومن اسر منهم قتل منه ابتداء. فالحكم الظاهر شيء والاولويه في المعامله شيء اخر. ولا شك ان هناك كافر الاولى ان تقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط العباس الذي لم يقتله، انما قال مثلا اطلقوا ثمامه سيد بني حنيفه اطلقه مجانا من غير فداء، يعني احسن مما فعل عليه العباس، لانه رجا اسلامه واسلام قومه، وكان فعلا سببا في اسلامه و يعني طائفه عريضه من قوم ونفع عظيم للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ثم إيثار خوارج النبي صلى الله عليه وسلم الذين أعلمه الله عز وجل أنهم أن خاتمتهم إلى الحسنى ممن يموت على سبيل العباس رضي الله عنه، فلا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بوحي أن الله سيهدي العباس بعد ذلك، وأنه سوف يدخل في الإسلام ويصبح من خيرة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام المجاهدين في سبيل الله، فهذا أمر لا ينتهي. فليطلق على الله طبيب كما ورد في الحديث يطلق بالقرينة، الله هو الطبيب، عندما يقول ذلك مريض يدعى إلى طب أو إلى شيء لم به طب يطلق مع القرينة نعم، وإلا فالطبيب يطلق باستعمال الأغلب على المعالج من الناس، لكن مع القرينة يبقى يصح ذلك، يعني تطلق في سياق تطلق في سياق زي أنتم تزرعون وهم نحن الزارعون ونحو ذلك. الحديث الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة وحديث أخر من 70 جزءا. إما الجمع بينهما إما أن هناك أنواع من الرؤى وبعضها أقوى من بعض وبعضها أقرب إلى أو أكبر من في كونها جزء من النبوة من الآخر، وهي التي هي جزء من 46 فهي أقوى وأقرب إلى ما جاء به الأنبياء، وهناك هم أضعف. أو أن النبي أخبر أنها جزء من 70 ثم أخبر أنها جزء من 46 أن الأقل يدخل في الأكثر، والله أعلم. الأول عندي أقرب. قل كيف نحكم على الرؤى أنها صالحة؟ هذا أمر مبني على الظن والاجتهاد، ولا يلزم ويقطع بأنها صالحة أو غير صالحة، لكن الظن وهو غالبا عند يعني هو قوي أقوى عند من له خبرة بالتعبير، أن يفرق بينها وبين حديث النفس وبين تلاعب الشيطان، فأهل الخبرة بالتعريف بالتعبير يعرفون ذلك أو يقرب عندهم ذلك. تأويل الرؤى أنا ليس بشأنها صفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق مقدم رأسه والإيادي وكان إلى الدهن لم يتبين. هل هذا ليس إدراج الدهن أو الصبر الأسود؟ أنت لخبطت أمري لي الدهن غير الصبر، لا يلزم الدهن أن يستعمل الدهن فيلتصق الشعر بعضه ببعض فلا يظهر إيه الأبيض إلى شائت، حتى الرواية الثانية إلى إيه شائت يعني أصبح مدهن مش الصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبر الأسود ولم يصبر الأسود صلى الله عليه وسلم، فلنهى عن ذلك. الدهن ده زي الزيت والفازلين ونحو ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ السواد عموما. هل يجوز تجريب القران في ماء مصباح المسجد جديد تبركا؟ القران يتلى في يعني اي مكان طالما لم ينهى عن ذلك. في كلام شيخ الاسلام الجميع الى كان مضاف الى الله مع من لا يقوم بذاته ولا بأحد من خلقه وجب أن يكون صفة لله. شيء معنوي مضيف إلى الله عز وجل، هذا المعنى لا علم لا الحياة لا يقوم بذاته، لا تلاقيش علم ماشي لوحده، لا يولد علم بغير عالم. هل تجد المعاني تقوم بذاتها؟ لا يمكن أن تولد معاني قائمة بذاتها. في مرض مثلا، أمر المرض، هل تجد مرض ماشي كده لوحده من غير مريض؟ وان كل مرض لابد ان يكون قائما به بمريض، وكل علم لابد ان يكون بعالم. وانت ماشي كده في الشارع بتلاقي كلام ماشي، ولا بتلاقي لازم كل كلام لابد له بايه؟ متكلم. لا يصدر الكلام الا عن ايه؟ متكلم مثلا، تعليم عالم. المعنى ده لا يقوم بهذه وللفهم. هناك معاني تقوم بغير الله مثل المرض والظل. أضيف إلى الله وهو قائم بغيره. ماشي كده؟ قائم بغيره يعني مرضت فلم تعدني، هذا أضيف إلى الله بالرب. نعم ربنا قال مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقيني. هذه المعاني أضيفت إلى الله وهي في الحقيقة قائمة بالله أم بغيره؟ بغير الله. إنما هو مرض عبد الله فلان، واستسقاه عبد الله فلان، واستطعمه عبد الله فلان، فهذا لا يكون صفة. ولكن من التكوين هذا العبد. وكذا ظل الله، الناس يحلون في الظل يقفون في الظل وهو على ارض المحشر. اذا هذا معنى قام بغير الله فهو اذا ليس صفه من صفات الله، بل هو كما في الحديث الاخر في ظل عرشه يوما كان. فهذا معنى لا يقوم بالله. اذا كان المعنى لا يقوم بذاته ولا يقوم بغير الله فاذا هو ايه؟ صفة مثل العلم، علم الله، قدرة الله، حياة الله، هي لا تقوم بغير الله ولا تقوم منفصلة بذاتها. هذه المعاني إذا هي من صفاته عز وجل. كلام الله. ها؟ لا، العلم الذي يوصفه من صفاته غير مخلوق. مقصود العلم هنا أنه العلم الله عز وجل الذي يوصفه سبحانه وتعالى، قادم به عز وجل. في الإسراء والمعراج هل أحيا الله الأنبياء دخل مروحا أم أرواحا فقط؟ الظاهر أنها أرواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت هناك لرأيتكم قبرة قبر موسى عند الكثيب الأحمر، فموسى مدفون في الأرض ولقيناه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، فهي أرواح مصورة في سورة الأنبياء إلا عيسى صلى الله عليه وسلم، فإن عيسى مرفوع إلى الله عز وجل، ظاهر الآية والأحاديث أنه مرفوع بوحي ورسالة. أحاديث قراءة سورة العصر صححها الشيخ الألباني. هل تشرع؟ نعم تشرع. أحاديث قراءة صححها فيشرع قراءة سورة العصر عند الاستراق. كان الصفحة لآخر تلاوة ففي قوله تعالى لكن هو الله ربي، فكان يقرأها لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي، فقال له هذه الألف عليها ليلة يعني ما لهاش أي لزمة، ولم يقصد أنه ليس لا جعل لكن يقصد أنها تنطق، فأنا هذا قصده فهذا لا يضره إن شاء الله، لكن لا ينبغي أن يطلق الله ثانية، لأنه بلا شك أن هذا الرسم توقيفي فله يعني سبب إن شاء الله، لكن لا ينطق من الألف هذه لهم، ولنا مطلق مش مطلقا، ولو حرف عليها إيه؟ هتنطق مش كده؟ وده فايدة من ضمن زوجها. كيف دافع المرء العجب وقد أحيط بجناشر بجناشر هو يصلي ويحافظ على الصلاة والصيام ومجالس العلم ومن حوله لا يكاد يحافظ على الصلاة المفروضة، كيف دافع عن العجب؟ نسأل الله العافية. ينظر إلى عيوب نفسه وينظر إلى من هو أفضل منه في الدين ويصحب من يعينه على طاعة الله من هو أفضل منه ويكثر في تراك السلف ويعلم أن العجب من أضل الأمراض، وكلما رشد له الشيطان أنك أفضل من غيرك قارن نفسه بغيره وأن الفضل بيد الله، قارن نفسه بغيره من هو أفضل وتذكر أن ما به من خير فمن الله لا من نفسه وأن نفسه بها كل شيء. كيف أجمع بين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب الذي قال ومن يطع الله ورسوله فخرجه ومن يعصيهما فقد غوى، وقال إيش الخطيب قم أنت، وبين قوله عليه الصلاة والسلام في ثلاثة من كنا في لبد من إحداث الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، لأن المقام يختلف، فمقام الخطبة التي يحضرها كثيرون ممن قد يتوهم المساواة والندية ينهى عن ذلك، واما مقام التعليم الذي قد يعلم الانسان فيه او يعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الجالسين لا يحصل عندهم هذا الوهم وهذه النديه فينوذ ذلك، الله اعلم.